المكان تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، ايه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم، حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة حلقة خطيرة جدا، حلقة آخر ليلة وترية من رمضان. آخر ليلة وترية من رمضان، أعمال بالخواتيم، نخلي بالنا من الكلام ده كويس. نتكلم النهاردة عن آخر ليلة وترية وعن آخر ليلة من رمضان. لو حصلت الرؤية إن النهاردة ويتم بكرة الوقفة، أو زي الفلك ما هم ماشيين بيه ويبقى اللي بعده اللي هو الوقفة، ورمضان ده متمم 30 يوم. أيا كان، خلينا نقول فضل آخر ليلة من رمضان. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عند كل فطر، كل ليلة وعند فطرك في عتقاء، وذلك كل ليلة. كل ليلة أنت عندك عتق من النار. ليه؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طب آخر ليلة يعتق الله بعدد ما أعتق في الشهر كله. آخر ليلة دي شوف ربنا أعتق في الشهر كله قد إيه. هو الليلة دي بقى آخر ليلة من رمضان، ربنا بيعتق زي ما كده. انت عارفين عتق يعني ايه، واحنا بنركز على الكلام ده. عتق يعني ربنا مش هيأسرك تاني، عتق يعني ربنا منجيك، عتق يعني مفيش نار، يعني الملك المليك الله سبحانه وتعالى كتب لك ختم كده براءة من النار، يلا مفيش نار. حلو حلو، يا رب يا رب اجعلنا منهم، قولوا امين. وذلك ايه في كل ليلة، طبعا العتق ده في كل ليلة. عندي برضو الحديث بتاع سيدنا ابو هريرة: اعطيت امتي خمس. ايه اللي في رمضان؟ خمس خصال ما خدتهمش أم قبل كده. أول حاجة: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. تستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا. جميل، طول ما أنت صائم الملائكة بتستغفر لك. تصفط فيه مردة الجن فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه إلى غيره، ما متسلسلين. يزين الله عز وجل جنته كل يوم فالجنة، فيقول الله سبحانه وتعالى يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك. بيقول كده، هو بيزين الجنة سبحانه. خامس حاجة: ويغفر لهم، دي لا بنتكلم عنها النار، يغفر لهم آخر ليلة. قيل: هي ليلة القدر يا رسول الله، طب هي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل يوفى أجره إذا قضي عمله. لو خلص عمله بتاخد أجرك. وصية بقى، يعني انت بتاخد العام الاجر في الاخر برضو، وهكذا برضو وهكذا، انت بتاخد ثواب الليلة ديت في الاخر، بتاخد ثواب رمضان كله. طب الخواتيم دي هنعمل في ايه؟ هنقول في نهاية الآيات بتاعة الصيام، شوفوا بتقول إيه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. خلينا نشرح: لتكملوا العدة كملوا 30 شهر، ولتكبروا الله على، نكبر الله على إيه؟ على إنه بلغنا الطاعات، نكبر الله إن ربنا كمل لنا الصيام، نكبر الله إن طلعنا الزكوات، نكبر الله سبحانه وتعالى إن إحنا حضرنا صلوات التراويح والتهجد وهكذا، وصمنا وتصدقنا. ولا تكبروا الله على نعم الله عز وجل. ليه؟ لعلكم تشكرون وتكبروا الله على ما هداكم من الخير ومن الصالحات. تعالوا بقى ما اقول لكم، الانسان المتشائم، الانسان سيء الظن، الانسان اللي ما هوش شايف نعم الله عز وجل عليه، اقسم بالله ولا هيكبر ولا هيحمد ولا شايف اصلا، ده عايش في بوتقة الغم، ما معيش، ما فيش، الدنيا الحال، ما الدنيا كده، ما هو الناس كلها كده والحال كده وهكذا حال الدنيا. انت حال قلبك الصابر يا رب، راضي يا رب، اللي تجيبه يا رب، عيني يا رب، طب بس بارك. والله الفكره ما هوش في الماده ذات نفسيه قد ما في البركه اللي موجوده حواليه. فهو مش شايف ان عنده نعمه، ان عنده سقف بيت، مش شايف ان عنده نعمه باب الشقه. قلنا باب الشقه ده نعمه من النعم، تخيل باب الشقه مفتوح والناس بص عليك راحه جايه، نحمد على كده، نحمد على كده. ما شافش نعم ان الحمد لله رزقه من البنين والبنات، ما شافش نعمه انه مستور، مش شايف، فما بيكبرش ولا يحمد الله عز وجل. تكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هو انا هكبر؟ ما التكبير على النعم، على ايه؟ اللي هدانا ليه. الهدى مش القرآن فقط، الهدى مش الصلوات فقط، الهدى مش الطاعات فقط، كل خير مسك من الرحمن تكبر وتحمد الله عز وجل عليه. ليه؟ لعلكم تشكرون. الاصل انك بتشكر، فازاي هتشكر وانت مش شايف؟ انت مش شايف النعمة، فهتشكر ازاي؟ لا انا شايف الغم والنكد وسوء الظن والبلاء فمش هقول الحمد لله. يبقى غاية الصيام لتكملوا العدة، ادي احنا كملناها ان شاء الله يا رب 30 اهو او 29، ولتكبروا الله، احمدوا ربنا على النعم ظاهرها وباطنها، تكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ده هو بقى الثالثة بتاعتها، دي الثمرة بتاعتها. ختام أي عمل نعمله الاستغفار، ختام أي عمل استغفار. يبقى في نهاية الشهر والليلة دي نكتر جامد جدا من الاستغفار. في نهاية كل عمل بصوا الله سبحانه وتعالى، نأمل أن الله سبحانه وتعالى يبقى من عنده القبول. إيه الدليل على أن نهاية كل عمل استغفار؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. إنما الأعمال بالخواتيم، فخلي ختمة عملك استغفار. ابن الجوزي بيقول كده، الأعمال بالخواتيم، فإن لم تحسن الاستقبال الله الله فأحسن الوداع. لو ما أحسنتش استقبال رمضان، ما أحسنتش في الثلاثين يوم، أحسن الوداع. أحسن الوداع العبرة بالخاتمة، العبرة بالخواتيم. النهاردة ليلة مفصلية لكل اللي قصر، لكل اللي ما قراش، لكل ما تصدق، لكل اللي ما صلى. النهاردة الليلة دي ليلة مفصلية، أنا بقول لكم أهو. إنما الأعمال بالخواتيم، نروح بقلب منكسر لله، قلب يرجو رضا الله سبحانه وتعالى، قلب كله زلة وانكسار وخشوع لله سبحانه وتعالى، عله يقبلنا في اللي تقبله، عله يعتقنا يا رب في آخر يوم على اللي اعتقه. ليه؟ لما تلاقي ربنا سبحانه وتعالى وانت بالحال ده يقبلك ربنا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، لا تعجبوا ايه بعمل عامل حتى تنظروا بما يختم له. اوعى تعجبكم ده فلان الشيخ وفلان الشيخه، مالناش دعوه، مالناش دعوه بالاشخاص، حتى يختم له. مات على ايه؟ على ما عاش عليه، ويبعث ايه؟ على ما مات عليه. ندعو الله سبحانه وتعالى يا رب بحسن الخاتمه، اللهم امين. ربنا وصف اصلا خيار عباده بايه؟ والذين يؤثرون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم، سورة الحج، قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. دول بيعملوا العمل وقلوبهم خايفة، أنهم إلى ربهم راجعون، خايفين ألا يقبل يا رب، لا إن شاء الله يقبل. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سيدة أم المؤمنين عائشة قالت إيه رضي الله عنها، يا رسول الله أهم الذين يزنون ويشربون الخمر ويخافون أن يعذبوا بذنوبهم؟ قال لا، قال لا يا بنت الصديق، إنهم قوم أطاعوا الله عز وجل وأحسن أحسن، بس خايفين أن ترد عليهم أعمالهم وألا تقبل منهم. هم خافوا من كده. إحنا يبقى ده حالنا للادي يا رب، للي أحسن يا رب أنا جاي لك بالعمل اقبله يا رب، وقلبي وجل ألا يقبل، إن شاء الله يقبل يا رب، أملنا فيك كده. طب اللي مقصر برضو يجي ليه؟ اختم، اختم بالصالح، اختم بالتوبة، اختم بالإنابة، اختم ان ربنا يحشرك في ضمن الناس اللي فازوا في رمضان، وتبقى كارثة ومصيبة. شفتوا ليه كل الثوابات دي في رمضان؟ بص يأتي، بص يقبل الله اللي أن يأتي بك، يأتي بك في أول رمضان، طيب في العشر، طب في الاعتكاف، طب في التراويح، طب كل ليلة في عتقاء، طب دعوة مستجابة، طب عند فطري، طب كل ده ما جتش، ما جتش، طب ليلة القدر ما جتش، ما جتش، ما جتش، طب آخر ليلة. يعني حال رب طيب ودود ودود ودود، يتودد لعبادي علشان يعملوا الطاعات. شفتم واحنا غفلانين ياللي ما عملتش؟ ما انا بقول لكم اهو، تعالوا تعالوا، مش مش مش بدي امل زائف، لا حقيقة. انما الاعمال بالخواتيم، اللي لادي اختم، اصبر على نفسك بقى اربع خمس ساعات، اربع خمس ساعات بقى نتوكل على الله فيهم كده، واقعد على سجادتك ما تقومش، هتفقر ما انتش قادر، عايز تنام يا عم القبر طويل، بكره تنام فيه لما تشبع، واحد تنام ساعه ما بتنام وتصحى التعب بيروح حتى في الدنيا. الامر اللي باقي الليله دي اللي أثر في الشهر كله كده، اقرأ قرآن يلا ركعتين، وبعدين مثلا ألف استغفار ركعتين، وبعدين مثلا ألف تسبيح ركعتين، وبعدين ألف اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عنا ركعتين، وبعد ما تسيبش. أقول لكم طريقة لحسن الخاتمة إزاي؟ مش قلنا الأعمال بالخواتيم؟ تيجي نختم النهاردة حسن خاتمة إيه؟ إن أمورك كلها، وتختم أمورك كلها وتتختم بخير ورضا وقبول من الله. إيه؟ وده بالتدريب على فكرة، إنك تقعد تدرب نفسك على الكلام ده، تقعد تدرب نفسك على الحاجات دي. شوف لما بتختم الصلاة بتاعتك تختم بإيه؟ بالاستغفار. لما تختم طعامك بالحمد. طب لما تختم شهرك شهر رمضان بالزكاة والتكبير وتكبر الله. نحسن الظن ومنظن بربنا خير. طريقة عشان تضمن بيها حسن الخاتمة لا في السراء ولا في في الرخاء والشدة، انت مع الله. ما تضيعش ركعتين القيام، ما تضيعش استغفار اليوم، اختموا الشهر بحسن الظن بالله. حسن الظن بالله يا رب، رغم ان احنا عرج ومكاسير وجايين ربنا على غفله وتقصير وما احناش زي بقيه الناس يا رب، وتبقى جاي تبقى دق رمضان هعمل واعمل واعمل طلعلاش. طب هعمل واعمل، طب في الاعتكاف، طب هعمل كده، طب في رمضان، طب في ليله، طب بقول لك اهو 5 ساعات اللي باقيه على الفجر، 5 ساعات اقعد فيها على سجادتك كده، ده مش كتير على ربنا، ده لنفسك، ده لنفسنا والقلوبنا عشان ربنا ينجينا. الليلة دي ليلة مفصلية مع ربنا، الليلة دي ليلة مفصلية في حياتك ونجاتك. اوعى استغفر الله استغفر الله يا رب، مش احنا ولا انتم، يتقال خاب وخسر خاب وخسر خاب وخسر. من يا رسول الله من ادرك رمضان ولم يغفر له؟ طالع رمضان راح اهو، يعني اهو يا والله بعودة بعودة يا شهر الصيام، يلا اهو مع السلامة يا رمضان. يا رب قاعد علينا رمضان سنينا عديدة وأعواما مديدة يا رب، وترزقنا فيها حسن الطاعة والقبول، وتبلغنا فيها العمل الصالح والقبول، اللهم أمين. والعتق والنجاة، نجاتك الليلة دي زي ما قلت ركعتين، 1000 ذكر، ركعتين، 1000 صلاة على السلام، صلاة تسبيح، قيام، قراءة قرآن، ينكتب لك كل، طلع صدقة، نويت الصدقة دي، طلع أنا عملت كل الحاجات الصالحات، أتصل وصل رحمي أو أدعي لهم، كل الحاجات دي تبقى على الأقل ال5 ساعات دول. أنت ما أنت لو قال لك هتموت دلوقتي بعد ال5 ساعات ما أنتش لاقي عمل جديد تعمله، عملت كل الأعمال. نعرف نكون كده في ال5 ساعات دي وما نبقاش من خاب وخسر. سيدنا جبريل اللي بيدعي ومين اللي بيأمن النبي عليه الصلاة والسلام، كارثة. عارفين ليه خاب وخسر؟ لأنك ساب كل الحاجات دي. شوف ربنا يأتي بيك مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، وآخر فرصة الليلة دي، آخر فرصة، آخر ليلة. عودوا مع أولادكم، عودوا مع أولادكم كده آخر ليلة، التراويح بتاعتها، العشاء بتاعتها، خلصنا خلاص، عودوا معاهم، ادعوا هم يدعوا وراكم، ويتعلموا كده ازاي يدعوا بذلة وخشوع لله سبحانه وتعالى. خدوهم كده وخد عيالك كده وخد عيالك واتجهوا كده لاتجاه القبلة وعودوا ادعوا، خلوهم يتمنوا على الله، ادعوا الدعاء مستجاب، ادعوا ان ربنا يعتقنا، ادعوا ان ربنا يعفو عن ابي وامي، ادعوا. الفكرة والخطورة في الليلة دي اللي بيعديها بيخسر. فاكرين لما اتكلمنا ان رمضان كان نقطة انطلاقة لإيمان جديد وقلب جديد؟ استغفر الله استغفر الله، لو ضاع منك الليلة دي وضاعت منك فعلا خشوعك وإحساسك ان الأعمال بالخواتيم، وانا يختم لي رمضان يا رب بصلاة وصيام وزكاة وصدقة، كله كله كله كله من الطاعات، وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وسنن النوافل وقراءة قرآن، خسران خسران. أنا ما بحبش أيأس، وما بحبش أقول كلام فيه نوع من التيئيس أو الخضضان أو كده، أو أنك تبقى مغضوض وخايف. أنا أحب الطاعة تيجي بحب، والطاعة تيجي أنك فعلا شايف حالك، نجاتك، رزقك، سعة رزقك، فضل الله عليك، سددان ديونك، صلاح على أولادك، صلاح على زوجتك، بيتك فعلا يبقى بيت رباني قرآني في الليلة دي. لو قبلك الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى قبلنا يا رب، وجعلنا من العتقاء يا رب الليلة دي، اللهم أمين. ونسأل ربنا يا رب يبلغنا يا رب رمضان القادم، عيدوا علينا سنين عديدة وأعوام مديدة، اللهم أمين. شوفوا الدعاء بتاع رمضان اللي فات واللي قبله واللي قبله، يعني عايز اقول ان لو الليله دي اخر ليله وتريه، والليله الجايه اللي هي الليله اللي صبح بعديها الوقفه، لان لو تمم ال 30 هيبقى فيه فاضل ليله كمان، لو الليله ديت لا وفعلا اتم يبقى فيه بكره الوقفه، يبقى فعلا دي اخر ليله، والتانية دي ليله العيد. لو مش كده ومتم يبقى فيه بكره اخر مغرب في رمضان، اخر مغرب اللي هو بكره لو اتم ال 30 تسيبي قبل صلاة المغرب العصر كده قاعدة سايبة اللي في ايده كله، نوبك ثواب، لا شقة ولا ترويق ولا دنيا، سيبي كل حاجة، اجمعي كده بيتك واجمعي اولادك واجمعي زوجك واقعدوا كده في اتجاه القبله استغفروا ربنا وادعوا ربنا واختموا رمضان باستغفار كتير وادعوا ان ربنا يتسلمه منا متقبله وادعوا بكل الادعيه يا رب ما تطلع اخر نهار من رمضان الا وانت راضي عنا لو بكره الليله المتممه ويبقى بعده الوقفه ده هيبقى ده اخر فطر في الاول وفي الاخر ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعل الليله دي ليله خير وبركه والحمد لله انا قابلتكم الليله دي 5 ساعات بس على الفجر مش كتير شوفوا الوقت الساعه كام فاضل لنا 5 ساعات على الفجر بصوا اروا الله من انفسكم خير ذكر وتوبه وانابه وخشوع وقران وما تنسوناش في الدعوات ندعي لبعض ما تنسوناش في الدعوات ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير اللهم امين كان معانا بعد الاسئله اللي كانت جايه لنا سؤال موجود عندكم على الشاشه السلام عليكم يا دكتوره هاله بعد اذنك عايزه استشيرك في حاجه من اسبوع ماما اكتشفت ان اخويا مش بيصوم لا اله الا الله ولما بتساله بيكذب عليها حتى في الصلاه بيكذب ويقول صليت وانا النهارده شفته هو بيشرب وكنت هصوره فيديو عشان ابعته لبابا بس ما لحقتش لما نصحته شتمني هو صليت اللسان وما بيحترمش حد ايه راي حضرتك اقول لبابا ولا لا طبعا تقولي له عشان تطلعيه من عنقك بس انصحيه الاول هو سنه كام سنه هل هو مكلف ولا مجرد لسه بيتعود لو هو مكلف يعني بلغ مكلف بصلاة وصوم لا يعني الصلاة من 10 سنين حتى لو لم يبلغ يعني يضربوهم عليها 10 لكن الصوم لما يبلغ فيسأل عليه فانصحيه الأول قولي له أن أنت لو ما عملتش كده ولو ما التزق أنا هقول لأبي لأن طلعيها من عنقك الأب والأم هم يعرفوا يتصرفوا معاه لكن أنت يقولك دختي دي مش عارف إيه الكلام ده حذريه الأول وانصحيه لله سبحانه وتعالى انتهى ما انتهاش لازم تقولي لوالدك وطلعيها هم يقدروا يتصرفوا معاه ناخد سؤال تاني أنا تقدم لي عريس وتقرى فتحتي بس أنا مش مرتاحة ومش حباه هو مش متدين وده سبب من أسباب خنقتي منه ما كانش بيصلي بس بدأ يصلي بس برضو مش مرتاحة وكل اللي حواليا ضغطين عليا إنه شخص كويس وما فيش سبب للرفض الصلاة وعدم الصلاة سبب كبير للرفض فقير خذوهم فقراء يغنهم الله من فضله مش عارفة ساكن في فين الله سبحانه وتعالى يمن عليه بالغنى عنده طموح وهيقدر وبيشتغل وراجل ويقدر يفتح بيت كل الكلام ده يصرف عليك وما يحوكيش كل الكلام ده يعالج إلا الصلاة لا أقبل أبدا أصله بيصلي عشان خطيبته أصله بيصلي عشان يتقال عليه مش أصله بيصلي عشان الناس ده لا غلط لكن لقيتيه واظف في الصلاة وكويس وأخلاقه كويسة والكلام ده تمام معيارك للالتزام إيه؟ يعني إيه؟ طالب علم شرعي مثلا عايزاه كده ولا مجرد يعرف الحلال والحرام ويتقي الله سبحانه وتعالى ما برضه ساعات سقف البنات بيبقى عالي جدا الحلال الحرام الحاجات اللي مثلا الأمور العامة الحدود لا ملوش يخاف الله سبحانه وتعالى ما حريص على القرش الحلال الحاجات المتعرف عليها وبعد كده ممكن تبقوا تدرسوا مع بعض لو هو عنده حب لان هو مطالب بتعليم اهل بيته امور الدين والشرع بعد كده تعلموا مع بعض تحفظوا مع بعض طالما عنده قابليه للامر لكن صلاه لا ما بيصليش ما يا سلام ما يجيش اذا كان فرط في حق الله عز وجل مش هيفرط في حقك لا طبعا الكلام ده مش صح السلام عليكم يا دكتوره انا مش هجمل الكلام لحضرتك عشان انا فعلا عايزه حل انا وزوجي شخصيات نرجسيه ولكن انت تتخيلي الماساه متخيله انتوا الاثنين نرجسيين تمام المهم تبقوا بتوصفوا صح بس ما يبقاش صفه قد كده وبعدين تكبروه مش هحكي موافقه علشان مش هحكي مواقف عشان ما اطولش بس هل في حل نتغير ولا الطبع بيغلب التطبع لا طبعا دي حاجه سهل جدا طالما انت عرفتي ان الامر ده عندك سواء الانا الطاووسيه او النرجسيه النرجسية بتتعالج بالتدريج بتاخد وقت بس لو الشخص ذات نفسه عنده استعداد لكده عنده استعداد يسمع آراء الآخرين عنده استعداد يشوف ان رأي غيري يحتمل الصواب وانا رأيي يحتمل الخطأ يتغير لما يشوف انا بنرجسيتي أذيت اللي حواليا واللي بيحبوني خلصت رصيدي في قلوب اللي بيحبوني لما الشخص ذات نفسه من جواه يبقى عنده الامر ده وعنده استعداد انه يسمع الاخرين وان هو يعني يتقبل النصح منهم وان هو يعطيهم مكانتهم ما يهمش منهم ما يصغرش ما يسفش ساعتها يبقى في تغيير تغيير لازم يكون نابع من الداخل معرفش معانا كام دقيقه باقيه لكن ممكن ناخد طيب خلينا ناخد حاجة من الأسئلة بتاعتنا اللي جات لنا على الموبايل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتورة، ازيك؟ كل عام وانت بخير. وانت بخير، بعد اذن حضرتك عايزة اطلب منك طلب، اتفضل. انا الحمد لله ما بسيبش فرض ونوافل، وبحاول على قدر ما اقدر التزم في كل ما امرني بيه ربنا. جميل جدا. كل في اول ما انتظمت في الصلاة كان عندي خشوع، كنت اول ما خلص الصلاة كنت بحس ان انا اتغسلت من جوه. دلوقتي اعوذ بالله ما عادش فيه خشوع وانا بصلي، ولو بطول في الصلاة ومتضايق من نفسي قوي، نفسي أرجع تاني. طب السؤال اللي بيقولنا ولد، طيب أولا أمر طبيعي أن الإيمان بيزداد وينقص، إمتى يبقى قلبي خاشع وأنا حاسة فعلا أن أنا اتغسلت من جوه وأن أنا فعلا مش عايزة أسيب الصلاة؟ لو أنا واعي، أنا عندي اتنين من الوعي، وعي الإدراك ووعي الرشد، عين الإدراك وعين الرشد. ادراك اللي هو انا عارف ان الصلاه انا على الفحشاء والمنكر، وعارف ان الصلاه خير، وعارف كذا وعارف كذا، لكن ما بستشعرش، ما بركزش في الايات، مش الفاتحه بتعدي عليا كانها حاجه عاديه، فامر خلاص. الاصل انا تاني اهو، الاصل في موضوع الخشوع ان انا اعي اللي انا بقوله، انا داخله بكلم ربنا، انا بحمد ربنا على نعمه، انا بمجد الله سبحانه وتعالى، انا بثني على الله سبحانه وتعالى، وبطلب ربنا منه الهدايه. ده دي الفاتحه فقط. الركوع ذات نفسه سبوح قدوس رب الملائكه، لك ركعت يا رب ولك اسلمت. السجود وادعي واقرب ما يكون للعبد من ربي وهو ساجد. كل الكلام ده بعمله علشان خاطر حاجه واحده بس، انا ما بعمل الحاجات دي انا عايزه الخشوع، لان الخشوع له حلاوه في الجوف، حلاوه في القلب، تبقاش عايز تسيب الصلاة، بس عشان الله سبحانه وتعالى عظيم يستحق ان انا اعبده بخشوع، فيمن علي. والامر مرة في مرة، نجاهد نفسي مرة في مرة مرة في مرة، تلاقي نفسك كده شيل نفسك من الشواغل، اخش على الله سبحانه من اول الوضوء، واخش انا هكلم ربنا، انا هكلم ربنا، وبعد كده ابتدي اعي الكلمات اللي انا بقولها، واعي الايات القرآن اللي انا بقولها. ادعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا الخشوع واياكم، اللهم امين. طيب السلام عليكم دكتورة هالة، حضرتك اتكلمتي في حلقة أصاحب مين عن أنواع الصحاب، بس أعمل إيه لو أنا مصاحبة ثلاث أصحاب في واحدة في واحدة منهم يعني علاقتها بربنا حلوة، والاتنين التانيين مش قوي، في أخطاء بيعملوها وأنا مصاحبهم بقالي سنين تقريبا، ومش قد مش هقدر أسيب الاتنين اللي مش ملتزمين قوي. أنا كنت في الأول زيهم، بس الحمد لله ربنا نور بصرتي وخلاني أشوف الحاجات. طب ما تنصحيهم، يعني ما تنصحيهم الاثنين اللي مش قوي كده وصاحبتك التانية اللي كويسة، وعينوا بعض كده، يلا نعمل طاعات مشتركة، يلا نصحي بعد الفجر، يلا نصلي قيام، يلا نقول الأذكار، خير ربنا يحفظنا، يعني نصحيهم ما تسيبهمش. الله سبحانه وتعالى يا رب يرزقك اللسان اللي تعرف تنصحي بيه بالحسنى. السلام عليكم يا دكتورة، لو سمحتي ممكن ترد عليا؟ ضروري برد اهو. انا اقسم بالله نفسيتي متدمرة ونفسي ترد عليا. انا متجوز من 11 سنة، متجوزة بقى من 11 سنة، وجوزي مسافر بيقعد بالسنتين واكتر، ممكن يقعد بالشهور ما يكلمنيش. ليه؟ طب بالشهور ليه ما يكلمكيش؟ ولا يسأل على بنته، وحياته كلها على النت، وعرفت انه بيكلم بنات كتير، بس اللي وجع قلبي انه عارف انه بيكلم مرات اخوه، اني عرفت انه بيكلم مرات اخوه فيديو، وكلام ما ينفعش يتقال. انا نفسيتي تعبت وبيصعب عليا بنتي لما بتسأل عليه وهو مش كده. انا حاولت الانتحار. ليه يا بنتي؟ ليه بس ليه؟ لكن برجع واستغفر ربنا، ورغم اني مستحمله ده كله، امه بتحاول تشوه سمعتي وعايزه تطلعني عشان بستحمل جوزي يسافر بالسنين. لا لا لا، بص هقول لك على حاجه، موضوع انه بيتجوز ويجي يقعد معاها شهر ويمشي، يقعد بالسنتين ثلاثه ما يجيش، لا، هي مش متجوزه علشان هي تيجي تقعد معاك يومين ثلاثه وتمشي، متجوزه عشان استقرار. طب ارتضيته ان هو بيجيب ويعمل عشان يعمل لكم حياه كريمه، وارتضيتي على الاقل ينزل مرتين في السنه، يعني كل ست شهور على الاقل، على الاقل ما يطولش عن كده. طيب النقطه الثانيه، نقطه انا اللي انا يعني اخشى عليكي منها، انا عرفت انه بيكلم بنات وبيكلم مرات اخوه في فيديو وحاجات وحشه، لازم يكون معاكي دليل، ما ينفعش ان دي محصنه، وما ينفعش اقول كلام واقذف فيه محصنات الا ما يكون معاكي دليل. بتجيبي العيله، بتكلميه الاول وتقولي طوب الى الله واعمل كذا وكذا وكذا، وانت هي تنصحيها لله سبحانه وتعالى ان هي تنتهي عن هذا الامر. نفع نفع، ما نفعش تجيب اهلك الرجاله بتوع العيله والرجاله بتوع عيلته، يا جماعه اهو والدليل اهو وكذا، وده الامر ده، وانا لا هرضى ان انا اكمل ولا هرضى ان انا اعيش، يا اما تمنعوه انا اكمل واعيش معاه بس يتوب الى الله، لان اما نصحته ما سمعش الكلام. لكن وعاد في حياة لا لا لا استقرار ولا بيكلمك وبالشهرين ما يتصلش عليك وعلى بنته بيكلم يعني أني هو فين الجواز بقى؟ يعني أنا نفسي الناس تفهم حاجة زي كده. أدعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا بنت، اللهم أمين. معنا كم دقيقة يا شباب؟ تمام، يعني ناخد سؤال كمان. تمام، السلام عليكم يا دكتورة هالة. أنا عندي 24 سنة مخطوبة بقالي سنة. مشكلتي يا والدتي، هي في الأول كان بيحبني وجيت قدمني وبابا شاف إنه شاب محترم وعلى خلق وكريم وفي مميزات كتيرة، والعيوب في قدر استطاعتي أنا أقدر أتحملها. كان في غيرة مفرطة وعصبية أنا أقدر أتحمله. والدتي بقى شايفة إن شكله مش مناسب ليا وإني أحسن منه، وبتقول لي كده كتير إزاي العيلة بتاعتنا هيشوفوه وعمامك وعماتك هيقولوا إيه بنتنا اتخطبت لواحد على الشكل، يعني سبحانك يا رب. كان المفروض تختاري واحد مش أقل منهم مش جمال، ولما تتجوزيه وتخلفي ولادك هيبقوا شبهه أنت عشان بتحبيه معمية. فهي بتقول كلامها أثر على نفسيتي وبقيت بتقارني بصحابي وشوفي وشوفي، وأنا بقيت حاسة أني مش عايزة أتكلم معاه. بصي يا بنتي، اللي يعجب أمك مش هيعجب أبوكي، مش هيعجب أخوكي، مش هيعجب. الأذواق ديت مختلفة. القبول إن أنا أشوف ده أنا متقبلة الشكل، راضية خلقه، راضية دين، وراضية شكله، راضية كذا. طالما أنت ذات نفسك متقبلة خلاص. هي الأم مش عاجبها الأمر، يعني الأم مش عاجبها أمر الشكل وأمر كذا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فدوري على القلب اللي يعمل بنت، بس ده ما يمنعش إن يبقى فيه قبول. يعني انت الام مش عندها قبول، المهم البنت، ها البنت ذات نفسها عندها القبول ولا لا؟ لو هي عندها القبول خلاص توكلنا على الله واستخيري مره واتنين. لكن هي المشكله الكلام اللي خلاكي انت كمان مش طايقه، هو ذنبه ايه؟ اقعدي مع نفسك وتجردي تماما من الكلام اللي اتقالك، وادعي ربنا سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى يا بنتي يلهمك الخير والصح. لقيتي المواضيع ماشيه يبقى دي توكل على الله. لقيتي لا مازال في قلبك امر ما تظلمهوش، مش انت اللي تتظلم، هو ما تظلمهوش، ما تظلموش ان هو ملوش ذنب شكله ده ولو ذنب في الكلام ده من عند الله سبحانه وتعالى. لكن في الاول وفي الاخر استخير، ما تاخديش قرار الا باستخاره وتجردي تماما وادعي ربنا يلهمك الصواب. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير، يعني وقت حلقتنا انتهى. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان تاني.